ما حكم الإسبال في الكم؟ هل هو حرام أم مكروه؟ وإذا كان مكروها وأسبل هل يكون آثم؟ لا أعلم في ذلك حرجا، إلا أن الأفضل أن يكون إلى الرف، الأفضل أن يكون إلى الرف كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان قميص إلى الرف، ولو زاد على ذلك لا يضر. لا أعلم في بأس ولا لهيا عن النبي عليه الصلاة والسلام.